بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد إخوة الكرام، هذا الدرس 17 من العاصمية في آخر البيتين، وحيث لم يبلغ وإن بنى وفما زمه شيء وهبه عليما، والحل بالفسخ بلا طلاق إن رد ذاك وبلا صداق. فلا زال يتحدث رحمه الله عندما قال: وعاقد على ابنه حال الصغار، الذي يعقد على ابنه حال الصغار على شروط مقتضاها بالنظر. فهذا الابن إن بلغ، إن ابنه بعد البلوغ دخل، فإن هو بلغ ودخل وعلم ذلك الشروط لزمته وتحملها، وحيث لم يبلغ وإن بنى فما يلزمه شيء وهبه إن علم. قال: إذا دخل الصغير بعد البلوغ، أي لم يبلغ وبنى بزوجته، لا يلزمه شيء وهبه، فإن بلغ ورضي تصريحا أو تلميحا أو دخولا لزمه ما التزم به. وإلى ذلك أشار: وحيث لم يبلغ وإن بنى فما يلزمه شيء وهبه. والحل بعد ذلك: وإذا بلغ الابن قبل الدخول فله الخيار أن يلتزم بالشروط أو الانحلال من نكاح ووقع الفسخ بلا طلاق كما قال في البيت الأخير، والحل بالفسخ بلا طلاق إن رد ذاك وبلا صداق، يعني إن ذا هذا الابن بلغ ولم يرضى بتلك الشروط فالحل فيها الفسخ بلا طلاق، ويرد الصداق بلا وإن رد ذاك وبلا صداق. ثم قال: والحل مبتدأ والفسخ خبره، بلا طلاق حال كونه بلا طلاق، إن رد ذاك شرط ومعموله بلا صداق. وإلها آخر هذا البيت قال: وعاقد على ابنه حال الصغار على شروط مقتضاها بالنظر، إن ابنه بعد البلوغ دخل مع علمه يلزمه ما حمل، وحيث لم يبلغ وإن بنى فما يلزمه لا شيء يلزمه وهبه، والحل في ذلك أن هذا الابن بلغ ولم يدخل، والحل في ذلك فسخون بلا طلاق وإن رد ذاك وبلا صداق. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. فنحن وقفنا على الفصل، فصلون في من له الخيار الإجبار وما يتعلق به، فصلون في من له الإجبار وما يتعلق به، إن شاء الله عز وجل.